جزاكم الله خيرا. حتى إذا كان الشيك نفسه مؤجل يبين تأجيله، نعم، يحول يوم كذا أو شهر كذا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز أن يدعو الإنسان بين السجدتين لوالدي ولوالدي والدي ولإخوانه وللمسلمين أيضا؟ وهل يجوز ذكر الأذكار الواردة بعد صلاة الفريضة في صلاة النافلة والسنن الراتبة؟ لا بأس بالدعاء بها السجدتين لوالديه وغيرهما، ولكن الأفضل أن يكرر ما ورد به النص: رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني واعفني. هكذا جاء في الدعاء بين السجدتين. واذا دعا لوالديه مع ذلك: اللهم اغفر لي ولوالديه ولي اقارب المسلمين، اللهم اغفر لي وللمسلمين، فلا حرج، فلا حرج، لان محل دعاء بين السجدتين محل دعاء. ولكن الافضل الاشتغال بشيء الوالد. جزاكم الله خيرا. الشق الآخر من السؤال لو تكرمتم سماحة الشيخ هو أن يأتي بالدعاء الذي يقال بعد الفريضة بعد النوافل، هل هذا مشروع؟ ما يضع عليه دليل. كان بعد الفرائض تختص بالفرائض. طيب. نسأل الله ثلاثة: اللهم أنت السلام العافية. لأن الأحاديث الصحيحة ليس فيها أن الرسول عليه السلام كان يقول هذا بعد النوافل، إنما ذكر الصحابة هذه الأذكار بعد الفرائض ولم يذكروها بعد النوافل. والعبادة التوقيفية، فالواجب على المسلم أن يقف على النصوص وأن يزيد عليها في العبادات، لا قيل استغفر الله أو دعا أو ذكر الله ما يقترب من غير تقييد الأذكار الخاصة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز للإنسان أن يصلي صلاة الليل إذا قام بعد أن صلى الوتر، وذلك لخوفه أن ينام فلا يصلي الوتر؟ هذا من الحزم، كل يوتر في أول الليل، وإذا قام في آخر صلى ما يسر الله له ركعتين أو أربع ركعات أو ست ركعات أو أكثر، كل هذا طيب، لكن يسلم من كل جنتين. طيب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وأبي الدرداء بالوتر قبل النوم، فقال: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. وجاء من الأحاديث أن الأفضل لمن استطاع آخر الليل أن يؤخر إلى آخر الليل. ومن خاف أن يقوم آخر الليل صلى في أول الليل أخذا من الحزم. طيب. ويدل على هذا حديث صحيح رواه مسلم في صحيحه. نعم. عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خاف أن يقوم آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة فذلك أفضل. هذا صريح في التفصيل. طيب طيب. فصلاة أول الليل أفضل لمن خاف أن يقوم من أهل الليل، أما من غلب على ظنه أن يقوم اعتاد ذلك فهذا هو الأفضل، أن يقوم في أهل الليل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يصح إطالة السجود في الصلاة المفروضة وغيرها ليتسنى لنا الدعاء؟ لا بأس، الحمد لله. لكن إذا كان إماما لا يشرع على الناس، يكون أولا فيه مراعاة عدم المشقة، يتحرى فيه فعلا النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده من التسبيح ربي على مرات والدعاء ما تيسر من غير إطالة التفرق على الناس. أما إذا كان يصلي وحده فله فيه واسع. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات رمزت إلى اسمها بالحروف نا نون زائرة، تقول: هل يجوز للمرأة أن تصلي وشعرها ملفوف؟ على حالي فيه أنها عقد الشعر عمده، فالأحوط لها ترك العقد، توفي وأعمالها ترك العقد، هذا هو الأحوط أخذا من العموم، أخذا من العموم الأحاديث التي فيها النهي عن عقد الرأس وقت الصلاة. نعم. جزاكم الله خيرا. هل يجب ترتيب الأذكار الواردة بعد الصلاة؟ حسن ما ورد، الأفضل أن يأتي بها حسن ما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه كان يبدأ أولا إذا سلم من الفريضة من استغفار ثلاثة، يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام، كما ثبت ذلك من حديث ثوبان عند مسلم. وثبت بعضه عن عائشه عند مسلم ايضا كما قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقعد بعد السلام يقدر يقول اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام، يعني ثم ينصرف الى الناس ويعطيهم وجهه، ثم يقول بعد هذا لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. جاء في حديث من جبير والمغيرة ما يدل على أنها واحدة، وجاء في رواية أخرى ما يدل على التثنيف ويقولها ثلاثا كذروة، ويقول لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله السلام حسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، بعد كل صلاة من الصلاة الخمس الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء هذا الذكر، ويزيد في المغرب والفجر عشر مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سيأتي هذا حال أخرى صحيحة في المغرب والفجر مع الذكر المذكور، يأتي بالعشر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، ثم يقول سبحان الله والحمد لله الله أكبر 33 مرة الجميع 99، ويختم بها بقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. كل هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخرها، ولا يعود حفظهما ولا بدار، هذا آخر آية الكرسي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من أمره إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعود حفظهما وهو الذي يتعلم، هذه آية واحدة يقال آية القدسي وهي أفضل آية في القرآن وأعظم آية في القرآن الكريم، كما أن أعظم سورة وأفضل سورة في القرآن سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين. ثم بعد آية القدسي يقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس مرة واحدة بعد الظهر والعصر والعشاء وثلاث مرات بعد الفجر والمغرب، هذه الصورة الثلاث يقرأها مرة واحدة بعد الظهر والعصر والعشاء، ويكررها ثلاثا بعد المغرب وبعد الفجر بعد الأذكار المتقدمة وبعد آية الكرسي. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل على المرأة إثم إذا أرادت الذهاب إلى السوق حيث أن الزوج لا يمكنه شراء ما تحتاجه المرأة على الوجه الأكمل بحيث تكون متحجبة تماما؟ إلا أذن لها زوجها، فما إذا لم يأذن فليس لها أذن، تخبرهم ما تريده ويشتري أو غير من صديقاتها أو غير ذلك من إخوتها وأخواتها، المقصود لا بد من علمه، فإذا سمح لها وقال لك مستره بعيده عن الفتنه والتفرج فلا باس، اما اذا لم ياذن زوجها فانها لا تخرج ولكن تستطيع ان تطلب منها ان يؤمن حاجاتها او شخص اخر يرونه الله يزوج الزوجه يقوم بتامين الحاجات من رجل او امراه. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. امراه عملت عمليه تجميل في وجهها من غير ضرورة، وكان ذلك في لحظة غفلة، وبعد ذلك تابت إلى الله، والآن هي خائفة كثيرا مما فعلت، فهل تقبل توبتها؟ نعم، التوبة مقبولة جميع الذنوب إذا صحت، إذا كانت توبة نصوحة تقبل جميع الذنوب. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله لا تردهم جميعا إنه الغفور الرحيم. أجمع العلماء على أن هذه الآية في التائبين من الشرك وغيره، من تاب توبة صادقة من الشرك وسائر الذنوب تاب الله عليه، ومن ذلك ما فعلت المرأة، لأن التوبة رحمة من الله وفضل من الله من بها العباد، والتوبة الصادقة المصروح تجتمع على شروط ثلاثة: الندم على الماضي، والإقلاع من الذنب، والعزم الصادق أن لا يعود فيه. هذه الشروط الثلاثة من رجل أو امرأة. الأول الندم، يأسف على الماضي، يندم عليه، يحزن ما فعل. الثاني يدع المعصية، يتركها، يحذرها خوفا من الله وتعظيما لله وطاعة له. الثالث يعزم على المصراد أنه لا يعود في الذنب، أو كان الذنب يختص به أو يختص بغيره، لكن إذا كان بغيره لا بد من شرط الرابع، وهو تحلله أو إعطاؤه الحق. إذا كان ظلم أحد يطلب منه يسامحه أو يعطي حقه، إن كان قصاص يختص به، كان مال يعطيه مال، كان غيره يتحمله. فإن كان لا يستطيع يتحلل من الغيبة فإنه ينكره بالصفات التي يعلمها عنه أنها طيبة، ينكره بها في المجاز التي ارتابه فيها، يعني المجاز التي ذكر فيها بالسوء يذكره فيها بالخير الذي يعلمه، فتكون هذه بهذا. إلا إذا يسر له أن يستسمحه ويقول: سامحني قد تكلمت في أرضك. فإذا سامح حصل المطلوب. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع أحمد عبد المعطي من مصر بعث يسأل ويقول: كيف أخشع في الصلاة؟ وما هي الأدعية التي تقال قبل الصلاة وفي الصلاة والتي تساعدني على الخشوع؟ الخشوع في الصلاة إحضار القلب فيها بين يدي الله والإقبال عليها، تستحضر عظمة الله وأنك بين يديه ترجو رحمته وتخشى عقابه، فهذا يسبب الخشوع والذل والانكسار، وإحضار القلب بين يدي الله عز وجل، وأن تدعو بقلب خاشع ترجو رحمة الله وتخشى عقابه بالدعوات الطيبة التي تستحضرها، ولو كانت غير مقبولة ولو كانت غير واردة. إذا كانت دعوات طيبة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم فلا بأس: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم أصلح قلبي وعملي، اللهم اهدني صراطك المستقيم، اللهم أجرني من النار، اللهم اغفر لي ولوالدي إذا كان والداك مسلمين، اللهم إني أسألك الهدى والسداد، اللهم أنهني رشدي وأنهني من شر نفسي. هكذا في الصلاة وخارجها، حتى في خارج الصلاة وأنت في البيت أو تمشي أو مضطجع، كثر ما يسأل الله من الدعوات الطيبة المنقولة وغير المنقولة التي ليس فيها إثم ولا قطعة رحم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تدخل دعوته في الآخرة، وإما أن تعجل في الدنيا، وإما أن يصرف من الشر مثل ذلك. قال رسول الله: إذا نكثر؟ قال: الله أكثر. فأنت يا عبد الله على خير في دعائك لربك وانكشارك بين يديه وخشوعك له في الصلاة في سجودك أو في ركوعك أو في حال السجدة بين السجدتين أو في القيام، في جميع أجزاء الصلاة. الله يقول جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، يعني ذليلون منكسرون، قد أحضروا قلوبهم بين يدي الله. وإذا تيسر بكى من خشية الله كان أكمل وأكمل.

وأشغاله فيها قليلة، مثل بعد صلاة الفجر، مثل بعد صلاة العشاء، مثل آخر الليل، يتحرى الأوقات المناسبة ويدرس فيها ما تيسر، فهذا من أفضل أسباب التحصيل. المقصود أن يتحرى في هذه القرآن الأوقات المناسبة، هو على بنفسه من ليل أو نهار، ومع ذلك يسر ربه العون والتوفيق. يا الله جزاكم الله خيرا. بالمناسبة سماحة الشيخ، يسأل أخونا عن الأدعية التي تقال قبل الشروع في قراءة القرآن الكريم للحفظ أو لغيره. ما أعلم شيء منهم، لا أعلم شيء منهم، ربما تيسر الحمد لله. اللهم أعني، اللهم يسر عملي، اللهم وفقني لحفظ كتابك، وشو أشكال ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما هي الأدعية والآيات القرآنية التي تساعد على صد وسوسة الشيطان؟ التعوذ بالله من الشيطان، إذا أحس بشيء وساوس يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كل ذلك. وإن النوم يقرأ آية الكرسي، يقول الله نور المعوذتين ثلاث مرات كما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من أسباب السعادة. قراءة آية الكرسي عند النوم، قل هو الله أحد المعوذتين ثلاث مرات عند النوم، مع التعوذ بكلمات الله التامات بذكر ما حضر، والأعوذ بكلمات الله التامات بذكر ما حضر، ويقول كما قال النبي يقول صلى الله عليه وسلم عند مرض النوم، اللهم باسم اسمك أحيا وأموت، اللهم اصرف ربي وضعت جنبي وبك أرضاه، إن أمسكت رشدي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها كما تحفظ عباده الصالحين، اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، كلها يستحب من النوم كالضجع على جنبه وعلى طهاره هذا هو الافضل. ويقول اللهم اشرك ربي احيا واموت، او اشرك ربي اموت واحيا كل جاء، اللهم اشرك ربي وضعك جنبي وبك ارفعك، ان امسكت نفسي فارحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عباده الصالحين، اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. ويشبح ويحمد ويكبر 33، والتكبير من أربعة وثلاثين منهم، سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 34، هذا الأفضل عند النوم. ثم يأتي بيت الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ثم يقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين 3 مرات، كل هذا عند النوم. ويختم يقول اللهم أسلمت نفسي إليك ومرضت أمري إليك، ووجهت وجهي إليك، وأجل أهلي إليك، قامت أمتي إليك، لا مرجع مني ولا مرجع منك إلا إليك، آمنت بكتابك لم يعذب وبعلمك لم يعصب، كما يختم بهذا. اللهم صل وسلم وجعله آخر ما تقولون. آخر شيء عند النوم، اللهم أسلمت نفسي إليك وفرضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وأجلت ظهري إليك ورهبة إليك، لا منجا ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ومن يمينك الذي أرسلت، هذا هو الخاتمة. طيب النوم. طيب جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. نسيني كل مؤلفة. طيب كتاب النووي. طيب كتابي جمعت هذا مطوع الوزن. نعم تحمة الأخيار في بيان الأدعية والأذكار عند النوم وغير النوم. نعم موجود فيها هذه الأذكار. بارك الله فيكم. الأخيار. نعم. في بيان الأدعية والأذكار. نعم. من الصلاة بعد الصلاة وعند النوم الصباح والمساء كل مذكور. بارك الله فيك. وعند النوم ترغيب والترهيب كلها مذكور في هذه الأشياء. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعة تقول عين سين من مصر تسأل وتقول لنا حقل مزروع وبه فاكهة ويبعد عن منزلنا حوالي 150 متر، أذهب أنا وحدي لهذا الحقل لقطف الثمار بغير محرم، هل يجوز لذلك أم أكون مرتكبة لإثم علما بأن الطريق والمكان آمن ولله الحمد؟ ليس هذا السفر ولا الحقل، الحمد لله لا حرج إلا في المزرعة إلا محرم إذا كانت قريبة مثل ما ذكرت السائلة. نعم. الممنوع إذا كان سفر. نعم. 80 كيلو أو حولها. هذا هو اللي قلنا الذي معه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل